سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم احفظ بلادنا وأمننا وجيشنا وأعزنا واهد شبابنا. اللهم تول أمرنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام الزمان. وما قد مر أزمانا يبقى الحنين ويهوى القلب شعبانا. رغم الزمان وما قد مر أزمانا يبقى الحنين من حب أحمد رب الكون شربه في ليلة النصف أرضاه أحمد رب الكون شرفه صلوات ربي وسلامه عليه. من حب أحمد رب الكون في ليلة النصف قد كان عودا قد كان عوده يعطي رغبته قد كان عوده يعطيه رغبته أهدى قبلته نصرا وإيمانا أهداه قبلته أهداه قبلته نصرا وإيمانا للبيت وجهه فطاب خاطره قد قر عينا وبات القلب فرحانا من كان يعرف للرحمن قدرته من كان يعرف للرحمن قدرته من كان من كان يعرف للرحمن قدرته من كان يعرف للرحمن قدرته فالصبر أعطى الرضا لله عنوانا فالله حول في شعبان قبلتنا فالله حول في شعبان فالله حول في شعبان قبلتنا فالله حول في شعبان قبلتنا تهدي السلام لشهر الصوم تقوانا والله يغمر بالإحسان أمة